بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا وحجة لنا يوم نلقاه. وحديثنا في تربية النفس في ضوء الكتاب والسنة، وخير ما نفتتح به هذا الكلام على تربية النفس على التوحيد، توحيد الله تعالى وتوحيد الله عز وجل، شأن عظيم. سبحانه الأحد الصمد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. التوحيد الذي من أجله خلق الله العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أصل الدين وسر القرآن ولب الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام. التوحيد الذي يدخل العبد بكلمته دين الله، أشهد أن لا إله إلا الله. التوحيد أرسل الله به جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد وحي الله إلى رسله الكرام، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. التوحيد الذي هو لازم لكل إنسان حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التوحيد رأس العمل الصالح، وحق العباد وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد شرط قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا خالصا لله صوابا. التوحيد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبيد وهدد من خالف، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. التوحيد الذي يكفر الله به الخطايا، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد الذي يمنع صاحبه من الخلود في النار، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن دخلها موحد فلا بد أن يخرج منها يوما من الدهر. التوحيد أول ما يدعو إليه الداعية، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. التوحيد الذي يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد الذي تنال به شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. التوحيد الذي عليه يسير الكون، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التوحيد الذي لأجله قامت السماوات والأرض، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، ولأجله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبه انقسمت الخليقة إلى الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، فهو منشأ الخلق والأمر وعليه الثواب والعقاب، نصبت القبلة لأجله وأسست الملة كذلك، وجردت سيوف الجهاد لنصرة التوحيد، وهو حق الله على جميع العباد، وعنه يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ تحقيق التوحيد يتم بالاعتقاد وعمل اللسان والجوارح، قول القلب وعمل القلب، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح. ولا بد لأجل تحقيقه من ترك الشرك والبدع والمعاصي. والتوحيد لا بد له من علم يقيني وتصديق جازم وانقياد وامتثال ومحبة وخضوع. هذا التوحيد مثل المرآة الصافية، يخدشه أدنى شيء. ولذلك نهينا عن الشرك الخفي. الشرك الخفي الذي يقول فيه الإنسان: ما لي إلا الله أنت، ويجب عليه أن يقول: ما لي إلا الله، أو ما لي إلا الله ثم أنت، ولا يسوي بين الخالق والمخلوق. التوحيد هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى المناظرات بين أنبيائه وأعدائه عليه، فناظر إبراهيم النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الانتقال من موضع يجادل فيه الكافر إلى موضع لا يستطيع أن يجادل فيه ولو بالباطل. وكذلك فإن التوحيد الذي طاشت كفة السيئات وفيها 99 سجل من الأعمال السيئة ببطاقة، طاشت ببطاقة، من موحد ما عرف إلا هذه الكلمة فحققها وعمل بما علم، فكان ذلك سببا في نجاته. التوحيد الذي ينافي الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، التوحيد الذي فيه إفراد الله تعالى بالعبادة. والآن نجد في طول العالم الإسلامي وعرضه عبادات من دون الله، ودعاء الأموات والغائبين عند القبور والأضرحة، وفي القنوات أنواع من الشركيات، ومنادات غير الله: يا علي، يا حسين، يا فلان، يا فلان، وسؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وسؤال المدد من الأولياء والأنبياء، وسؤال ما لا يقدر عليه إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم يقولون: نستغيث بالولي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. من الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ الله عز وجل. ضل من تدعون إلا إياه. إذا ركبتم البحر وعصفت الريح، وتجد أن كثيرا من العوام مساكين مغفلين جهلة ما عندهم علم يأتون هذه القبور والأضرحة. حدث الإمام الشوكاني رحمه الله عن قبة موضوعة على قبر قد أسرجت بالشمع والبخور ينفح في نواحيها، فجاء عامي فرآها على هذه الهيئة والأنوار تتلألأ والطيب يعبق وعليها الستور المزينة، فلما وصل إلى باب الضريح القبة قال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. تصوروا إلى هذه الدرجة يقع هؤلاء المساكين في الشرك. الافتتان بالصور بالأشكال، ولماذا نهينا عن البناء على القبور؟ ولماذا لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ لأنه يؤدي إلى الشرك. وجاء أحدهم إلى قبر ولي مزعوم يطلب منه تسهيل ولادة زوجته، فجاء بعده رجل آخر يريد حاجة أخرى، فقال العام الأول بتلقائية: الولي راح يولد المرة، اصبر حتى يرجع. أيها الإخوة، القضية خطيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشرك والوثنية ستعود إلى الأمة، لكن لا يصح أن نكون نحن الجيل الذي تعود فيه. يجب أن يكون عندنا دعوة ومقاومة، دعوة للتوحيد، مقاومة للشرك. جاءت امرأة إلى قبر ولي ونذرت خروفا عنده ليعيش ولدها، لأنها كانت مبتلاة بموت الأولاد، فرآها موحد فنصحها وأعطاها كتاب التوحيد، فثبته وكانت التهم له. فقال لها الرجل: الأعمار بيد الله ولا بيد السيد فلان؟ فغضبت وانصرفت. في الأسبوع التالي فوجئ الرجل أنها تسأل عنه وعن الكتاب، فقال: ما الأمر؟ قالت: ما تبني عقب عودتنا؟ قل: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم؟ بل تصل القضية لدرجة أن رجلين على دابة لهما حمار يعتقبانه يموت قرب قرية في الطريق، فيدفنانه وتنقطع بهما الحيلة حتى يأتي الشيطان فيوسوس إليهما أن اذهبا إلى القرية وقولا: كنا مع الولي فلان الفلاني فمات احتضر، وأوصانا إليكم أن تأتوا قبره وضريحه. وهكذا بنيت قبة وضريح فوق تلك الدابة، وصار هذان سادنين للقبر، وصار أهل القرية والمارة يأتون ويرمون المال. ولقد سلك الشيطان كل سبيل لإغواء البشرية. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لقد وصلت القضية بالشيطان أن يظهر لبني آدم في صورة حقيقية حية، فقد ظهر لعمرو بن لحي الخزاعي وكان سبب دخول الشرك إلى جزيرة العرب، وظهر لكفار قريش يوم الهجرة في صورة شيخ، وتمثل لهم يوم بدر في صورة سراقة يؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتمثل لأبي هريرة في صورة سارق. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قصصا عجيبة عن تمثل الشياطين للناس لإضلالهم، ويخيل للميت أو يخيلوا للإنسان أن هذا الميت تخرج من قبوره أشياء. قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء الشيوخ من يقول أنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه، وتكون الشياطين أسمعته صوتا يشبه صوت الشيخ المستغيث له فأجابه الشيخ بصوته، فأسمعت المستغيث صوتا يشبه صوت الشيخ فيظن أنه صوت الشيخ. يعني إذا كان الآدميون عندهم قدرة على تقليد الأصوات وبعضهم يقلد الصوت بحذافيره، الشيطان من باب أولى أنه يستطيع. قال شيخ الإسلام: وهذا جرى لمن أعرفه وأخبر بذلك عن نفسه، هذا ذكره في كتاب الجواب الصحيح، وقال: وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول أنا من أمر الله ويعده بأنه المهدي ويظهر له الخوارق ويخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد. يعني الشياطين تصل إلى خطرات العبد وتصل إلى الطيور في الجو وتسبب حركات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا خطر بقلبي قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، حتى يقول له إيش؟ أنت ولي أو أنت كذا وهذه آيتك. قال في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها، وغير ذلك من مكر الشيطان. وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير. على صفحة 189. وأنتم ربما تعلمون أن الدجال لما يخرج يأتي إلى أعرابي عند قبر أبويه ويقول: إن بعثتهما لك تؤمن بي؟ فيقوم شيطانان من القبر على صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني إنه حق آمن به واتبعه. إذن إذا كانت الشياطين إلى هذه الدرجة تتمثل وتوسوس وتتكلم لإضلال الناس، وقال بعضهم: تخلفت عن ميعاد حضور مناسبة سيدي فلان فكشف الضريح وقال أبطأ عبد الوهاب، ونحو ذلك من القصص والأشياء. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن عبد القادر الجيلاني الرجل الصالح العالم التقي كيف حاول الشيطان أن يضله، فقال الشيخ عبد القادر: رأيت مرة عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال: اخسأ يا عدو الله. فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال الصوت: يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك، لقد فتنت بهذا 70 رجلا قبلك. فقيل بعد ذلك للشيخ عبد القادر رحمه الله: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي أحللت لك ما حرمت على غيرك، لأنه هذا مستحيل يكون في الإسلام، لأن الأحكام في الشريعة مستقرة ولا يمكن أن يستثنى أحد. فلما سمع الصوت يقول له: أحللت لك ما حرمت على غيرك، علم أنه من الشيطان. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن أبي ميسرة الفقيه المالكي أنه بينما كان يتهجد ليلة من الليالي ويبكي ويدعو، إذ بنور عظيم خرج من حائط المحراب ووجه كالبدر، فقال: تأمل في وجهي يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى. فقال: اذهب يا ملعون فعليك لعنة الله، وراح شيطان. هذه القصة في ترتيب المدارك المجلد السادس صفحة 28. ومن العجائب ما حكاه الشيخ الصفدي في تاريخه المعروف بالوافي بالوفيات، قال: رأيت جماعة يعتقدون أن الشمس إذا كانت في برج الحمل وتوجه أحدهم إلى تمثال من تماثيل الفراعنة المعروفة ووقف عندها وبخر وقال 63 مرة كلمات معينة ويطلب طلب أنه يحدث، فقام الشيخ قطب الدين رحمه الله وعلى ذلك التمثال وضربه باللالكة وهو نوع من الأحذية على رأسه وهو يقول له: افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ولا يفعل. ودخل مرة غلام موحد معبدا من المعابد في الهند فرأى أناسا يعبدون ثمرة جوز الهند وقد رسموا عليها عينين وأنفا وفما، فلما سجدوا لها الغلام خطفها وهرب، فلما رفعوا رؤوسهم قطعوا صلاتهم وركضوا وراءه فوجدوه قد كسر الجوزة وشرب ماءها وألقاها، فأخذوه إلى كبيرهم قال: أنت الذي كسرت الإله؟ قال: لا، أنا كسرت جوزة. قال: ولكن إله القوم. قال: هل كسرت يوما جوزة هند وأكلتها؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بينها وبينها؟ فسكت واحتار، ثم قال لعبادها: هذه الجوزة لها عينان وفم، هل تتكلم؟ قالوا: لا. قال: هل تسمع؟ قالوا: لا. قال: فكيف تعبدونها؟ ومثل هذا كثير، كم أضلت الشياطين اليوم الناس يعبدون الشجر والحجر والبقر، ما رأيتموهم أيها الإخوة في مقاطع اليوتيوب وهم يتمسحون بالبقرة ويطوفون حولها ويدخلون من تحتها ويقومون يزعمون أن ذلك يكسبهم بركات وخيرات ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. من المواقف الجميلة، ونحن الآن في قصة التوحيد أو قصة وعبرة من التوحيد، ما فعله بعض الصالحين في بلاد إفريقيا في 104 في بلد له عندها عين كان بعض العامة يسمونها عين العافية، وقد افتتنوا بها ويأتونها من الآفاق، ومن تعذر عليها ولد، ومن تعسرت عليه حاجة دين نزل به مرض ما وجد له علاجا، قال: اذهبوا بنا إلى العافية، ويزعمون أن الانغماس فيها يفرج الكربات ويقضي الحاجات. فقام ذلك الرجل الصالح في السحر وأذن، قال: فقمت إلى ناحيتها فإذا هو قد هدمها وقال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس بعد ذلك. هذا في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 418 للهجرة أن الملك الصالح المجاهد محمود بن سبكتكين دخل بلاد الهند فاتحا، وأنه أتى إلى صنمهم العظيم المعروف بسومنات، وكانوا يأتون إليه من كل فج عميق وينفقون عنده الأموال العظيمة، وعليه من الأوقاف مزارع 10,000 قرية، وقد امتلأت خزائنه أموالا، وعنده 1,000 رجل يخدمونه سدنة، و300 يحلقون حديجة، يعني شوف يحجون إليه ويحلقون، و350 يغنون ويرقصون عند باب الصنم. فلما جاء السلطان محمود وكان معه من المسلمين 30,000 بذل له الهنود الأموال الطائلة ليترك لهم صنمهم الأعظم، حتى أشار عليه بعض من معه من المسلمين قال خذها وضعها في مصالح المسلمين الأموال هذه واترك لهم صنمهم. قال حتى استخير الله تعالى، فلما أصبح قال إني نظرت في الأمر فرأيت أني إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم خير من أن أنادى أين محمود الذي أخذ المال، فكسر فوجدوا تحته من الأموال أضعاف أضعاف ما بذلوه له. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هل ترون هذه الآية أيها الإخوة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر الله أربعة أشياء سبب لعبادة المشرك من يشرك به. ما هي هذه الأربعة؟ ما هي الأشياء الأربعة المذكورة التي تجعل الواحد يتعلق بشخص مثلا أو بصنم مذكورة في الآية؟ أربعة، من يذكرها لنا؟ نعيد الآية. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما هي الأربعة؟ نعم، الملك أولا، أن يكون شريكا. إذن هو يعبده أو يشرك به لأنه لاعتقاده إما أنه يملك أو أنه شريك أو أنه ظهير ومعاون أو أنه شفيع أو شافع. هذه أربع أشياء ذكرها الله مهمة جدا، تحليل ليش يشركون مع الله، ما هي الأسباب، يعني لخلفية الموضوع، يعني ما وراء ذلك. يشركون باعتقاد إما أنها تملك أو شريكة أو ظهير ومعاون لله أو شفيع عنده. والله نفاها كلها، لا يملكون وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أشياء مرتبة أربعة في هذه الآية. من يريد أن يدرس الشرك وحدوث الشرك ولماذا، هذه مفاتيح. طبعا الشرك منه ما هو أكبر، استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل دعوة الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحتى الأحياء، إذا واحد قال يا دكتور اشفه أرجوك اشفي المريض، هذا شرك عظيم. لماذا؟ لأن الشفاء ليس بيد أحد إلا الله، كما في البخاري واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك. أما الطبيب يعالج لكن لا يشفي، وقد يعالج الطبيب ويموت المريض وكثيرا ما حدثت، ما شفي المريض، وقد يشفى المريض بغير طبيب، وقد ينفع السبب ويشفى المريض بسبب الطبيب. لكن لابد أن تكون العقيدة صحيحة. طيب، هذا هناك الشرك الأكبر بأنواعه، وهناك الشرك الأصغر مثل الرياء، الحلف بغير الله، لكن الحلف بغير الله تارة يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مثل الله، هذا الشرك أكبر. وإذا قال لا لا أنا أعتقد أن الله أعظم لكنه يحلف به ويقول هذا دون ويحلف به، شرك أصغر. كذلك تعليق التمائم، لو اعتقد أن التميمة تنفع هذا شرك أكبر، لكن لو اعتقد أن التميمة سبب فهو شرك أصغر. ليش؟ لأن من اعتقد ما ليس بسبب سببا فقد أشرك شركا أصغر. من اعتقد ما ليس بسبب سببا فقد أشرك شركا أصغر. شوف الآن يا أخوان، من صور الشركيات الحديثة العلاج بالطاقة، يدخل على الناس من باب كلمة محبوبة لديهم مرغوبة، العلاج، ويكسو وتتم كسوة الشركيات بإيش؟ طلاء علمي الطاقة، وهي في الحقيقة اعتقادات وثنية شرقية هندوسية وبوذية وغيرها، أنه يوجد كلي هو الطاو واليانغ واليان، والطاو يطلع منه مسارات طاقة وأنت تتحد مع مسارات الطاقة وتجذبها إليك، ونبغى نعلمك في الدورة كيف تجذب مسارات الطاقة وكيف تتحد معها فيأتيك الثراء والشفاء والسعادة. هي الوثنيات الشرقية نفسها، لكن تم صياغتها في قضية الطاقة بقالب عصري، قانون الجذب، تركز ذبذباتك مع ذبذبات الكلي والطاو وكذا فتجذب إليك الثراء والشفاء والسعادة والنجاح، وتجذب إليك العقل الباطن، ركز بعقلك الباطن فستخلق ما تريد، تصنع قدرك بنفسك. شوف هذه الشركيات الحديثة يجعلون الإنسان إلها، ويقولون في كتبهم أنت، يعني أيها البشر، أنت بشر وحقيقتك إله، أنت إله في صورة بشر، ينص عليها. بعض الذين يترجمون لما يشوف الطامة عظيمة ولكنه يريد أن يسوق للدورة، هذه دورات الطاقة وراها فلوس، فيروح يقول أنت تفعل ما تشاء، بعدين يحط هو المترجم بإذن الله، والنص الأصلي ترى ما في بإذن الله. وحتى هل يجوز أن واحد يقول أنا أخلق بإذن الله، أنا أحيي الموتى بإذن الله؟ ذاك عيسى كانت معجزة له محدودة، لكن أي بشر ما يمكن، حتى لو حطيت بإذن الله ما تنفع ولا تغير شيء من الموضوع. انظر إليهم في قضية الأحجار الكريمة وادعائهم أنه فيها طاقة، وأن طاقة الأحجار الكريمة تشفي، وأنه هذا العقيق وهذا الزبرجد وهذا الياقوت وهذا الكذا وهذا لكذا وهذا لمرض كذا وهذا لكذا، حطها في خواتم، علقها، اربطها، اشرب مسحوقها، دورات في الأحجار الكريمة وكيف تشفي. الشكل الهرمي، الهرم له خصائص، وفي طاقة في الهرم، والهرم والهرم والهرم يعالج، والهرم ودجل وكذب. لو دخلت على المواقع العالمية الموثوقة الطبية الرئيسية لا يوجد أبدا إثبات على هذه الدعاوى، لكن تروج لها. ليش؟ لأن وراءها الشركات وفيها صناعة، يعني مثلا يقول لك سوار الطاقة، قلادة الطاقة، ساعة الطاقة، خاتم الطاقة، كذا الطاقة، لأن هذه تنباع بفلوس وفي وراها مصالح شركات. إذا كان الشرك من زمان تعويذة وخرزة زرقاء وصورة عين تعلق في الصدر، فالشرك الحديث الآن فيه ألوان وأشكال، وكرة الكريستال وادعاء علم الغيب وقنوات فيها دجالون. ما صار الدجال مثل من زمان في أحياء شعبية داخل حتى تصل للدجال والمشعوذ في مكان خفي؟ لا، الدجالون الجدد في قنوات فضائية تصل عليهم تدفع فلوس رقم 700 وتسأل عن المستقبل وفلانة تصلح لي في الزواج ولا لا، وإيش رقم السعد ورقم النحس وأيام السعادة وأيام كذا وبرج كذا، ويقول لك، يقول أنا خطبت واحدة في برج كذا وأنا من برج كذا، فسيقول لا تصلح لك لا ما تصلح لك. شرك الآن، شرك متطور، شرك متطور. والخروج من الجسد والإسقاط النجمي وتأليه العقل الباطن أشياء وعليها دورات. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا من علق تميمة فقد أشرك كما أخرجه الإمام أحمد، وهذه قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، مرض يسبب الحمى، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت حتى إذا في امرأة أجنبية تخرج. فدخل يوما فلما سمعت صوته واحتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، تقول زوجته، فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقا لي فيها من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة. التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها والزوج في زوجته، والتولة شرك، يقول عليه الصلاة والسلام. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، يعني من يوم ما نظر إلي نظرة عيني اللي من جهة الشخص هذا صار فيها بلاء، ألم، وجع، دمع مستمر. فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. يعني هذا الشيء الذي وجده عندها إذا استعملته سكن الألم، وإذا ما استعملته ثار الألم. قال عبد الله ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بأصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الألباني. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك لاحقا تفصيلات أخرى. على أي حال، هذا الموضوع تدخل الشياطين كما جاء في رواية أن امرأة كانت تختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، قال إن معه شيطان، فإذا تكلم اليهودي الشيطان نخسها فسكنت. هذا يدل على أن الشياطين لها تأثيرات على أجساد العباد، وأنها تسكن آلاما للإضلال. ومن الفتن أن يذهب المسحور أو الممسوس إلى من يرقيه بالقرآن، ثم يذهب إلى راهب في كنيسة فيرقيه بالصليب فيجد راحة، فينقلب بقناعة أن الرقية بالصليب أفضل من الرقية بالقرآن. هذا الشيء يحدث أحيانا أيضا من الشياطين لإضلال الناس. ولذلك ليست العبرة بما يحسه الإنسان من استفادة، لأن الاستفادة قد تكون بوسيلة محرمة، لكن العبرة هل الوسيلة شرعية أم لا. الآن ممكن واحد يكسب مال بالربا ولا لا؟ ممكن واحد يكسب مالا بالميسر والقمار ولا لا؟ يدخل مراهنة يكسب مليون، ممكن ولا لا؟ هل كونه كسب واستفاد مالا يعني أن هذا حلال لأنه استفاد، لمجرد أنه استفاد؟ إذن ليست القضية أنه إذا كان استفدنا حلال، لا، ما هي الوسيلة لهذه الاستفادة؟ ذهب الرجل إلى الدجال ليصنع له تميمة، فصنع له، فأخذ الرجل التميمة وانصرف، وحدثته نفسه بعد ذلك أن يفتح التميمة، يقول فتحتها فإذا فيها خربشات، خربشات يعني يضحكون على الناس يأخذون فلوس، تعال أعمل لك سحر، تعال أعمل لك كذا، تعال. يقول أحدهم، يقول لي، يقول ذهبت حتى وسألت في بلد من بلد من مكان إلى حتى وصلت إلى يهودي، قالوا هذا أكبر ساحر عندنا. يقول فجعل يقول لي ترى أنا بعطيك سحر، تحط شيء في النجف وشيء في عتبة الباب وشيء في غرفة نوم الجاهل وشيء سائل تسكبه وشيء وشيء. يقول أنا خفت، طبعا طلب مال، قال هات 5000 هات. يقول قلت لا لا لا بس خلاص أنا ما أبغى ما. قال لا لا ليش؟ قال لا بس هذا ما حرام. قال ليش حرام؟ أنت مو مسلم؟ قال لي قال نبيكم قال حديث فيه انه لا تضبيط السحر. قال وين وش ايش؟ قال حديث يقول ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. يقول اذا عمل عملا، طبعا لانه العامة تسمي الايش السحر تسميه عمل، فاليهود استغل الفرصة وجاب له حديث، دور في جوجل عمل تطلعه. لذلك يا اخوان المسألة تحتاج والله إلى علم وفطنة، فطنة نباهة، وإلا تجد بعض الناس يعني يقع يقول جربنا واستفدنا والله أخذونا لواحد وكان فيها فائدة والله. نقول يا أخي الدين أولا، لا تضيع توحيدك، لا تخسر عقيدتك، لا تخسر عقيدتك. قال أحدهم ذهبت إلى ساحر في قرية وأخبرت عن مشكلات بيني وبين زوجتي، قال خذ هذه الورقة وضعها تحت الوسادة واذبح ديكا ولا تسمي عليه عند الذبح واغتسل بدمه وهات 2000. يقول سويت أو أعطيته 2000 وسويت كل شيء، وفي الأخير حسيت أني خسرت ديني ودنياي، لا رجعت المرأة ولا رجعت الفلوس. وهكذا نجد الآن مثلا الحروز الشركية، التمائم فيها طلاسم، استغاثات بالشياطين تعلق على الأطفال في البيوت في السيارات، هذه تدفع العين، هذه تدفع السحر، هذه تدفع الحوادث، خلخيل، وهذه تحفظ من الموت، حلقة فضة هذه للبركة، وهذه للبواسير، وهذه فصوص معينة خواتم وحروز وجلود حيوانات وخيوط، وهذه تدفع الجن، وهذه تدفع المرض، وهذه تدفع العين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما يتعاطاه المشركون من تعليق التمائم والأوتار والحلقات والخيوط على الأولاد والدواب من باب الأسباب عندهم، لكن أسباب محرمة تقتضي تعلق القلوب بغير الله، أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم عنها، وتجرهم وقد تجرهم إلى شرك أكبر وفساد أعظم. والآن كما قلنا هذه الشركيات الحديثة الموجودة في دورات وكتب وأشياء واسطوانات مدمجة وعليها وتدريبات، سبحان الله سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض يعني أسلم بعضهم حديثوا عهد بالإسلام، مروا على شجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، كانوا يعلقون عليه أسلحتهم، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، رواه البخاري. ايش معنى الحديث الحين في الحديبية؟ ما بايع المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام على الموت تحت الشجرة، شجرة معينة، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. يقول ابن عمر رجعنا من العام المقبل ما اجتمع منا اثنان على الشجرة، يعني ما في رأيين، ما تطابق قولين في تعيين الشجرة. كل واحد يقول هذه الشجرة، يقول لك لا هذه الشجرة، يقول لا هذه الشجرة، يقول ما اجتمعوا اثنين على شجرة. إيش قال ابن عمر؟ كانت رحمة من الله. كيف رحمة من الله؟ خفاء التعيين، ما عاد يعرفونها، ما عاد يعرفونها. حديث رواه البخاري، ما عاد يعرفونها. قال ابن حجر رحمه الله: والحكمة في ذلك، يعني خفاء موضع الشجرة، أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن. يقول ابن حجر قرن الثامن تاسع: كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله، أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله. فتح الباري. عمر أبوه لما جاء الحجر الأسود وقال العبارة المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه البخاري ومسلم. في خطأ مشهور يقع يا إخوان عند الحجر الأسود والركن اليماني من كثير من الحجاج والمعتمرين، كثير كثير، أقول كثير بدون مبالغة، أنهم يعتقدون أن مسحه تبركا، والحق أن مسحه تعبد وليس تبرك. أنا رأيت بنفسي عند الركن اليماني امرأة تحمل طفلا تمسح الركن اليماني وتمسح على وجه الولد، تمسح الركن اليماني وتمسح على وجه الولد. ليه؟ لأن تعتقد أنه هذا الحجر يلتمس منه إيش؟ البركة. ولذلك الصحيح ما هو؟ أننا نمسحه تعبدا لا تبركا. انتبهوا معي يا إخوان، ترى هذه مسألة مهمة، وأنتم أهل مكة مسؤوليتكم في رقبتكم إرشاد الناس أول شيء على أهل مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها. شوف بالمناسبة، شوف الدوائر معي، الدوائر ها؟ أول دائرة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أول دائرة ها؟ مكان البيت، فبني البيت وصار له المزايا العظيمة. ما في مكان في العالم يجب على المسلمين في كل العالم أن يأتوا إليه مرة في العمر إلا هذا، ولا يوجد بناء في العالم يجوز الطواف حوله إلا هذا، ولا يوجد حجر في العالم يجوز مسحه تعبدا إلا هذا، ولا يوجد ماء في العالم يجوز شربه تعبدا إلا هذا. ترى أنت تشرب زمزم تعبد، يعني تؤجر على الشرب. الموية العادية ممكن ما تؤجر، إذا بالنية العادية ما تؤجر. ماء زمزم تشربه تعبدا لتؤجر، ما هو فقط لتروى. الدائرة اللي بعدها المسجد. المسجد الحرام جعل له مزايا، كل صلاة بأكثر من 100,000 صلاة، الفريضة وأي شيء يشرع في المسجد، أي صلاة تشرع في المسجد، صلاة تحية مسجد، ركعتي الطواف، كسوف، جنازة، تدخل في المضاعفات. روح الدائرة اللي بعدها، دائرة ليش؟ الحرم. الحرم، الحرم طبعا أبعاده غير متساوية من الكعبة، يعني مثلا أقرب نقطة للحل تنعيم، طيب ممكن 6 كيلو، بينما تجد جعرانة 16، الشميسي من جهة جدة شمال 15، نعم، وادي نخلة 14. هذا الحرم له مزايا عظيمة، ما يدخله مشركون، ولا تلتقط لقطة، ولا تؤخذ، ولا يختلى خلا، ولا يعضى الشجر، ولا يقطع شجره، أي شجر نما بالطبيعة. شوف أنا سألت الشيخ بن باز الله يرحمه، قلت يا شيخ في منى عندنا في شوك، شجرة فيها شوك، نبغى ننصب خيمة، كيف ماذا نفعل؟ من زمان نقطع نخلعها. قال لا، ادفنوها بالرمل حتى ما إيش نعمل مخالفة في قطع شجر الحرم. طيب، وما ينفر صيده، حتى تخوف حمامة حرام في الحرم، تطأ جرادة حرام، لأن الجراد من الصيد. طيب، بعد الحرم يجيك الدائرة اللي بعدها، ما هي؟ دائرة المواقيت. ما في واحد يجي حج عمره كذا لابس مشخص ومكش لابس ومتزين، لا، يجي متواضع كاشف الرأس، ما في مخيط، إزار ورداء. هذه المواقيت لا أحكام، والمواقيت أبعادها مختلفة. يعني أقرب ميقات إلى الكعبة قرن منازل، صح؟ تقريبا 78 كيلو. أبعد ميقات ذو الحليفة، ميقات المدينة، فوق 400 كيلو. هذه المواقيت طبعا لها أحكام. روح الدائرة اللي بعدها لكل العالم، أم القرى ومن حولها، لازم كل العالم يتجهون إلى مكة في الصلاة، وممنوع استدبار القبلة واستدبار هذه مكة في البول والغائط في أنحاء العالم. ومن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينيه. يعني شوف الدوائر، الدوائر من الكعبة هذه، كعبتكم هذه، إلى آخر مكان في الدنيا. صيانة التوحيد أنه ما حتى بالأسماء، مثلا ما يمكن يسمى عبد الدار، عبد الكعبة، عبد العزة، عبد الحسين، عبد اللات، عبد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم، حتى العبد، العبد اللي هو العبد في الرق، ما يقول، لا يقول مثلا، لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، وليقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، يقول فتايا، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، رواه البخاري ومسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام نهى إن الواحد اللي عنده عبيد يملك رقا، ما يقول تعال يا عبدي، روح يا عبدي، لا، يا غلامي أو يا فلان. ليش؟ صيانة للتوحيد. وليش قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم. وقد حدث، يقول ابن كثير، في أحداث عام 429 في رمضان لقب جلال الدولة شاهن شاه الأعظم، ملك الملوك، وخطب له بذلك، فنفرت العامة منه ورموا الخطباء ووقعت فتنة واستفتي الفقهاء. ففي واحد تقي قال الأسماء يعتبر فيها القصد والنية وحسب نية قائلها. قال وأما القاضي الماوردي، الماوردي هذا من كبار أئمة الشافعية، الماوردي صاحب الحاوي الكبير، فقد منع من ذلك، قال له حرام وأصر على المنع وامتنع من الحضور حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد وقال له قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي دينك، يعني اللي منعك دينك واتباعك الحق، ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتني، وقد زادك ذلك عندي محبة ومكانة. بداية والنهاية 15 على 669. شوف رفض، ما من هو ملك الملوك؟ الله عز وجل. ولذلك شاهن شاه باللغة الأعجمية ملك الملوك، هذا أخنع اسم عند الله أن واحد يسمى فيه. وإذا نظرت إلى قضية علم الغيب وتفرد الله عز وجل بعلم الغيب، وكيف هذه القاعدة اخترقت من أولياء الشياطين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. تفرد الله بالعلم. الدورات الحديثة هذه بالمناسبة عندهم شيء اسمه الخروج من الجسد، ويعتقدون أن الخروج من الجسد أنك ممكن ترجع للماضي وتروح للمستقبل. ليش هذه الخروج من الجسد باطل ومنافي للتوحيد؟ لأنه إذا ادعيت أنه ممكن تروح للمستقبل معناه ممكن إيش؟ تعلم الغيب، ومن ادعى أنه يمكن معرفة الغيب فهو كافر. وهذا الآن في الدورات، إسقاط النجم، خروج من الجسد، العقل الباطن، وانت ماشي. وفيها يعني بعض فيه كلام صحيح مقبول، لكن بعض فيها والله الشرك والكفر بعينه يسوق تسويقا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في واحد في يعني كان يعني في بلد الشيخ الألباني رحمه الله يدعي علم الغيب، فقالوا للشيخ: لو ناظرت هذا الدجال فكشفت أمره للناس. فذهب إليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فنصحوا في علم الغيب وما هذا والحرام وهذا من خصائص، لا ما قبل. فقال له الشيخ: طيب أنا أريد أن أسألك سؤالا، فقال: الدجال ما هو؟ فقال الشيخ: كيف تدعي علم الغيب وما تعرف ما هو السؤال؟ يعني هي سهلة، إسقاط هؤلاء سهل جدا سهل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقل إنما الغيب لله. طبعا الشيخ كان قد أوتي في المناظرة، ومرة جابوا له واحد يدعي النبوة، قال له الشيخ: أنت إيش أنت؟ قال: أنا نبي. قال: كل نبي له معجزة، وش معجزتك؟ قال: أنا أشوف في الليل أنوار حمراء وخضراء وصفراء. فقال الشيخ: ها ها، هذه إشارة مرور مو معجزة، أشوف أنوار حمراء وصفراء وخضراء. شوف سبحان الله، قتل الشياطين قتلي بعض الناس، هذا ممكن تلعب بهم، تلعب الشيطان تلعب بهم. وفي الآن طائفة عبدة الشياطين، صح ولا لا؟ ولذلك يا إخوان لازم ترى مسؤولية، والله مسؤولية، لما التوحيد هذا مسؤولية، صيانة التوحيد مسؤولية، حماية التوحيد مسؤولية، الدعوة للتوحيد مسؤولية، حمل التوحيد مسؤولية، المحافظة على التوحيد مسؤولية. ترى هذا أثمن شيء عندنا، والله الذي لا إله إلا هو ما عندنا أغلى منه، ما عندنا أغلى من توحيد الله، ما عندنا أغلى من توحيد الله. التوحيد كالمرآة، أدنى شيء يخدشه. ولذلك من الألفاظ الخطيرة: ما لي إلا الله أنت، لأن فيها تسوية الخالق المخلوق، ما شاء الله وشئت، تسوية الخالق المخلوق. الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، يا أخي الله لنا في الأرض وفي السماء، ما لنا إلا الله. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يذكر شخصا فيقول مثلا: ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم الطبيب، ما لي إلا الله ثم أنت، ولا يسوي بين الخالق والمخلوق، فإنه والله نوع من أنواع الشرك. مع أن قد يقول هذه لفظة يمكن ما قصد، نقول: لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع غضب غضب، وفي روايات قال: جعلتني الله ندا، جعلتني الله ندا. نسأل الله أن يجعلنا من يحققون التوحيد. ومن هنا أيها الإخوة كان لابد من القيام بهذه المسؤولية العظيمة وهذا الواجب الكبير، وهو تحقيق التوحيد وصيانة التوحيد عن أي شيء يخدشه. فلذلك ينبغي محاربة السحر، لأن الساحر له علاقة بالشياطين، ولا يخدمونه إلا إذا أشرك بهم مع الله. وكذلك لابد أن نحذر من الرياء، لأن الرياء فيه فعل عبادة من أجل مخلوق، أو التطويل فيها، أو تحسين هذه العبادة من أجل مخلوق. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. وكذلك إذا توسلنا نتوسل بالطريقة الصحيحة، نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، هذا توسل إلى الله بأسمائه. أعوذ بعزتك، أعوذ بقدرتك، توسل بصفاته. كذلك نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما فعل أصحاب الغار. واحد توسل إلى الله ببر والديه، وواحد توسل إلى الله بترك الفاحشة والحرام، وواحد توسل إلى الله بإيفاء أجير أجره بعد سنوات. وهذا الأخير كان عمله أصعب الأعمال. الأول بقي ليلة واقفا، الثاني جاهد نفسه في موضع وحاله وقام عن الحرام، الثالث استأجر أجيرا على فرق من أرز وما جاء وأخذه فنماه له، يعني أخذه زرعة وحصد وزرع وحصد وزرع وحصد، وشار له بقر وغنم وتتولد يكسرها ويشرف عليها ورقيق، حتى جاء ذاك بعد مدة طويلة قال يا عبد الله أدي إلي أجري، قال اذهب فخذ ما هاهنا من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله لا تهزأ بي، أنا أعرف لي عندك فرق من أرز، لا تهزأ بي. قال لا أزالك، هذا مالك. قال فأخذه فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني. فانفرجت وخرجوا يمشون. الثالث هذا صاحب أمانة وخير، وبقي يعمل سنوات في مال غيره بلا مقابل. ولذلك سبحان الله كان الفرج كان هو خاتمة الفرج. طيب، فنتوسل إلى الله إذن بأسمائه وصفاته، ونتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ونتوسل إلى الله أيضا بدعاء الرجل الصالح. قال شيخ الإسلام إذا قال لشخص أدعو لي وقصد منفعته ومنفعة الآخر، ما هي منفعة الآخر؟ أن الملك إذا دعا ذاك لك يقول ولك بمثل، فإذا قصد منفعة الآخر كلاهما يستفيد وكلاهما يؤجر، ولا يسأل سؤال المذلة. أرجوك ادعي لي، أرجوك، يعني شو يقول أقبل يدك تدعي، أرجو، لا، روح اسأل الله. كما جاء أحدهم إلى بعض مشايخنا في المسعى قال أرجوك ادعي لي أرجوك، قال طيب يلا قف جانبي، قال ارفع يديك، قال وجه الكعبة، قال يلا اسأل الله، بدل ما تقول اسأل أرجوك، أنت ادعو أنت. فإذا صار طلب الدعاء بقصد صالح فهو صحيح ولا حرج فيه، لا حرج فيه. وينبغي أيضا الابتعاد عن التطير والتشاؤم، لأنه مما يخدش التوحيد. فبعضهم يتطير بشكل الأعور ومنظر وصوت البومة والرقم 13 ونحو ذلك، يتشاؤمون، وهذا التشاؤم محرم، تشاؤم محرم. في بعض الناس سبحان الله عندهم نظرات سوداوية وتفكيرات كلها تفكيرات سلبية. يقول أحدهم فكرت فيما مضى من عمري، فإذا مر علي عمر طويل في مصائب كثيرة كلها لم تحدث، كلها بس يعني افتراضات، لا يصير مصيبة، لا يصير لي كذا. يا أخي توكل على الله وارجو من الله الخير وتفاءل وقل ستفرج سأرزق سيحدث. ومن ظن، شوف الآن يعني بعض الناس الآن لما يرى المصائب التي تحل بالإسلام الآن في الشام وغيرها يظن بعض الناس أنه خلاص يعني ما في مخرج، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وهذا خطأ عظيم يا أخوان. يعني أنت تتخيل أن الله أنزل كتابه وأرسل رسوله كي يزول الدين وينقرض ويهزم المسلمون إلى قيام الساعة؟ لا والله، بلا بد أن يعود الدين، ولا بد أن ينصر، ولا بد أن يعلو الكتاب، ولا بد أن تحكم الشريعة، لا بد، ولا بد أن يهزم العدو، ولا بد أن يدحر، ولا بد أن يعود صاغرا، ولا بد أن يرغم أنفه، لا بد. وكان حقا على نصر المؤمنين. كيف؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء كثيرة. على رأس كل 100 سنة يخرج من يجدد لها دينها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لا، كيف؟ أهل التوحيد باقون إلى قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة. لأن نشوف هذه الكعبة، هذه الكعبة فيها شيء مهم جدا جدا. ما هو؟ أنا لو سألتكم سؤالا، على أي شيء يعتمد بقاء البشرية؟ بعض الناس يقول يعتمد على الاقتصاد، وبعض يقول يعتمد على التقنية، وبعض يقول يعتمد على الصحة، وبعض يقول يعتمد، كله كلام فاضي. بقاء البشرية ببقاء الكعبة. والدليل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال العلماء قيام دينهم بالحج والصلاة إليها. وجاء عن ابن عباس يعني لو ترك الناس الحج سنة لأهلكهم الله. وقيام دنياهم ببقائها، طيلة ما الكعبة موجودة البشرية موجودة، وحتى المنافع التي تكون في الحج يعني منافع الدنيوية والتجارة وإلى آخره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإذا الكعبة زالت البشرية زالت قطعا. ولذلك ستبقى الكعبة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، بعد يأجوج ومأجوج. طيب، وبعد ذلك يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين، وبعد ذلك لا يبقى إلا شرار الخلق، وتطلع أجيال لا تعرف الله أبدا. خلاص، هنا ما عاد باقي فائدة للكعبة، لأن ما في أحد يحج ولا ولا في دين ولا في إسلام. خلاص، هذا آخر جيل، آخر جيل، آخر في البشرية. فلما ما يبقى لها فائدة، ما في الأرض من يعبد الله، الله يغار على بيته أن يبقى خلوا معطلا، فيبعث لسويقتين من حبشة فيهدمها حجرا حجرا. خلاص، فعند ذلك تقوم الساعة. وذلك جاء في الحديث لا يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني أنه هلكتهم وشيكة سريعة جدا، ويبعث الله بالسويقتين، وعند ذلك تقوم الساعة. احفظ هذه العبارة، طيلة ما الكعبة موجودة البشرية موجودة، إذا زالت الكعبة زالت البشرية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ترى شأن هذه البنية والله عظيم، شأن عند الله عظيم عظيم. يعني والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ترى اللي عندنا كنز، كنز والله. قيام البشرية عليه ما يدرون، كثير منهم لا يدري، ولا حام طائر فكر حوله، ولا مساكين يعيشون في جار عظيم في أنحاء العالم. هذا البيت، والبيت مؤسس على إيش؟ على التوحيد. وإذ الله بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. وليش يبني؟ مطهر البيت للطائفين والقائمين والقانتين والركع السجود. لذلك لابد من معرفة قدر البيت والتوحيد الذي من أجله بني البيت والعبادات التي تفعل عند البيت توحيدا لله. كل هذا الطواف والسعي والصلاة وعرفة ومزدلفة والرمي والاعتكاف في البيت، العبادات توحيد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين، وأن يسلك بنا سلوك أهل الصراط المستقيم، وأن يلهمنا رشدنا ويتوب علينا ويغفر ذنبنا، إنه سميع مجيب قريب. يقول السرحان أثناء الصلاة، طبعا إذا الإنسان ابتلي بكثرة هجوم الشيطان عليه فإنه ماذا يفعل؟ كما قال أحد الصالحين، ابن القيم ذكر، سأل شيخ الإسلام عنه، أنه يعني يجيني الشيطان وأدافعه ويجيني وأدفعه ويجيني وأدفعه. قال شيخ الإسلام: أرأيت إذا أتيت إلى غنم عندها كلب فهاج عليك الكلب، ماذا تفعل؟ قال: أدفعه. قال: فإذا هاج عليك مرة أخرى؟ قال: أدفعه. قال: فإذا هاج عليك مرة ثالثة؟ قال: هذا يطول، ولكن اذهب إلى صاحب الكلب يكفه عنك. إيش معناها؟ معناها إذا جاك الشيطان في الصلاة مرارا فعذ ولذ، ألوذ وأعوذ برب الشيطان وخالقه يكفيك إياه. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان أقوى في الدفع من مراغمة الشيطان نفسه ومحاولة صرفه، لأن أعوذ بالله من الشيطان فيها لجوء إلى رب الشيطان ليكفه عنك. ولذلك ورد الاستعاذة بالله من الشيطان أثناء الصلاة لمن صار الشيطان ليوسوس عليه حتى ما عاد يدري كم صلى ولا أين هو في الصلاة. إذا وجد ذلك يتفل عن يساره ثلاثة: نتعوذ بالله من الشيطان. طيب، يقول: المحبة هل يمكن أن تصل إلى نوع من الشرك؟ نعم، إذا صار يحب المحبوب أكثر من الله ويطيع المحبوب فيما فيه معصية لله خلاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأوثانهم. طيب، يقول: تعليق الآيات. نقول يا إخوان: التعليق الذي يفيد، يعني مثلا لو قال: والله أنا أعلق هذه موعظة، وإذا قرأتها أتعظ، وإذا قرأ الحاضرون يتعظوا، أنا أعلق هذا الحديث للاستفادة، جيد. ولكن لو قال: لا والله الصراحة لا نقرأه ولا شيء، بس ترى نعلقه يعني لحفظ البيت من الشرور والسحر، نقول: التعليق لا ينفع. يعني علقت ورقة أو جلد، مثلا علقت لك جلد أو حبر أو ورق، إيش ينفع؟ علقت قطعة قماش عليها مكتوب كتابة. لكن اللي ينفع يا جماعة الاعتقاد بالقرآن وقراءة القرآن. ولذلك لو واحد قال: الرقية، إيش فائدة الرقية؟ الرقية يا أخي أنك أنت لما تقرأ القرآن وتنفخ النفس الخارج بالقرآن، النفس الخارج بالقرآن مؤثر هذا المؤثر. أما مجرد تعلق حجاب تميمة مجرد التعليق ما ينفع، لكن ينفع أنك تقرأها. ولذلك واحد علق في السيارة، لو علق مصحف وين التأثير؟ ما في. علق ورق جلد حبر لكن اقرأ القرآن، اقرأ الأذكار، هذه القراءة هي التي تنفع. طيب، يقول أيضا السؤال، التوقعات الجوية هل هي منافية للتوحيد؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه لا يجزم، يعني اللي يتوقع التوقعات الجوية ما يعتقد أنه هذا حقا يقينا سيقع، يمكن يجي غيم ويصرفه الله، فهو يتوقع، والتوقع لا مانع. وهذه دراسات سحب، اتجاه الرياح، سرعة الرياح تنتقل مكان إلى مكان، نوع الغيوم، هذه دراسات ففيها توقعات، لا حرج ولا بأس في هذا، وليست من ادعاء علم الغيب، لأنه يتوقع ولا يعتقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد.